حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي خلابة عن معاذة وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم تؤمر بقضاء. في الرواية الأخرى عن معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن زعفر تعني يقضين. الثالثة عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال النووي رحمه الله باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. قال قولها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون. في تكملة شرح أحاديث باب المستحاضة وغسلها وصلاتها قال النووي رحمه الله واعلم أن المستحاضة على ضربين أحدهما أن تكون ترى دما ليس بحيض ولا يخلط بالحيض كما إذا رأت دون يوم وليلة وهذا الكلام بناء على أن أدنى الحيض هو إيه؟ يوم وليلة إذا قلنا ليس له حد لأقله ليس لأقله حد فيمكن أن يكون ما دون يوم وليلة هو إيه؟ حيض أيضا طالما أمكن أن يكون حيضا طالما أمكن أن يكون حيضا بوجود مطرة أقل الطهر بينه وبين الدم الذي سبقه أو بأنه إذا ضم إلى فترة الطهر والدم الذي قبله لا يتجاوز المجموع أكثر الحيض 15 يوم يعني إمتى هنقول الدم ده ممكن يكون حيض يمكن أن يكون حيضا إذا كان قد مر 13 يوما 13 يوما من الحيض من الدم الذي قبله فتكون حيضة جديدة والذي بينهما طهر مستقل أو أن يكون بضم هذا الدم إلى الدم الذي قبله لا يتجاوز المجموع مع ما بينهما من طهر فيما بينهما أكثر الحيض وهو 15 يوما فتكون دم تبع الحيض السابق. قال والضرب الثاني أن ترى دما بعضه حيض وبعضه ليس بحيض لأن كانت ترى دما متصلا دائما أو مجاوزا لأكثر الحيض وهذه لها ثلاثة أحوال أحدها أن تكون مبتدأة وهي التي لم ترى الدم قبل ذلك هي ابتدأت مستحاضة أول ما حاضت أول ما بلغت بلغت مستحاضة وفي هذا قولان للشافعي أصحهما ترد إلى يوم وليلة والثاني إلى ست أو سبع والحال الثاني أن تكون معتادة وفي الحقيقة أول ما يعني تبدأ المرأة إذا رأت الدم إذا بلغت فرأت الدم يجب عليها أن تمتنع عن الصوم والصلاة ما وتظل على ذلك ممتنعة ولا يلزمها غسل ولا صلاة احتياطا كما يقول البعض لأنها بعد يوم وليلة تغتسل وتصلي احتياطا هذا كلام غير صحيح طالما رأت الدم فهي حائض الأصل أنها يعني ليست مستحاضة فتظل ممتنعة عن الصوم والصلاة إلى أن تبلغ 15 يوما إذا زادت عن 15 يوما فالصحيح أنها ترد إلى عادة نسائها وهو الذي دل عليه الحديث الذي ذكرناه المرة السابقة تحيضي في علم الله 6 أو 7 أيام 6 أو 7 وتقضي بعد ذلك وتقضي غير ذلك إذا تجاوز الحيض اكثر من 15 يوما يتزاوج الدم اكثر من 15 يوما وهي مبتدأة ليس لها عادة ولا تمييز ردت الى عادة نسائها اصح القولين وهو الذي دل عليه الحديث. يقول والحال الثاني ان تكون معتادة يعني لها عادة قبل ان يأتيها الدم الزائد على اكثر الحيض فترد الى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها. وهذا الامر ليس كما يظن كثير من النساء انهم بمجرد تغير العادة فان العادة تتغير بطريقة معتادة يعني ما بين الستة والسبعة والثمانية والتسعة هذا امر وكذلك طالما لم يتجاوز اكثر الحيض فلا تكون المرأة مستحاضة بمجرد تغير العادة حتى تقول انا انها قد استحيضت فترد لمجرد جلسة يوم او يومين او ثلاثة لا تكون كذلك الا اذا جاوزت اكثر الحيض. فاذا كانت معتادة وتجاوز الدم اكثر الحيض ردت الى العادة. والثالث ان تكون مميزة حال الثالث ان تكون مميزة ترى بعض الايام دما قويا وبعضها دما ضعيفا كالدم الاسود والاحمر فيكون حيضها ايام الاسود بشرط ان لا ينقص الاسود عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما ولا ينقص الاحمر عن 15 انه لو نقص عن 15 فيكون ايه حيضا فيكون حيضا. يعني هذا كلام لا ننزل فيه الا في مسألة اليوم والليل. قال ولهذا كل تفاصيل معروفة لا نرى الاصرار فيها هنا لكون هذا الكتاب ليس موضوعا لهذا. قال فهذه احرف من اصول مسائل المستحاضة اشرت اليها وقد بسطتها بتوعيدها وما يتعلق بها من الفروع الكثيرة في طرح النص. قولها فقلت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا فيه ان المستحاضة تصلي ابدا الا في الزمن المحكوم لانه حيض وهذا مجمع عليه كما قدمناه وفيه جواز استفتاء من وقعت له مسألة وجواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة واحداث النساء وجواز سماع صوتها عند الحاجة وكل هذه أدلة الدليل عليها ظاهر هذه كل هذه المسائل الدليل عليها ظاهر أن صوت المرأة ليس بعورة ولكن لا يسمع برحاجة لأن هذا هو المعروف. قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فالمعروف ما كان لحاجة وما كان أيضا بطريقة ليس فيها من على قدر الحاجة فإذا زاد عن الحاجة دخل الشيطان. قوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فتقدم أن هذا العرق يقول له العاذل أما الحيضة فيجوز في رجل الحيضة والحيضة في الحيضة إلى الحالة والحيضة أي الحيض هذا الوجه والأظهر قد نقرأ الخطابي عن أكثر المحدثين وهو في هذا الموضع أو متعين أو قريب من المتعين فإن المعنى يقتضي هو الحيضة لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض. قال وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه إنما ذلك عرق انقطع وانفجر فهي زيادة لا تعرف في الحديث وإن كان لها معنى والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة يجوز في الحيضة هنا الوجهان الحيضة والحيضة وكسبها جوازا حسنا الحيضة كسبها جوازا يعني شذوبا يعني ملزمش وكسبها جوازا حسنا كسر الحاء يكون كسر الحاء في هذه الحالة جوازا حسنا. يقول وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض وهو نهي تحريم فيقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين سواء في هذا الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر الحديث. وكذلك يحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، وكل هذا متفق عليه. سجود التلاوة وسجود الشكر فيه نزاع. يقول: وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة، وعلى أنه لا قضاء عليها. هو الظاهر أن سجود التلاوة كالتلاوة ليس كالصلاة. كان ابن عمر يسجد على غير طهارة. الظاهر نعم. سجود الشكر كذلك كسائر الأذكار الذين قاسوه على الصلاة لا دليل على ذلك. إن هيئة للصلاة وفيها ذكر، فلو لا يلزم أن تكون كالصلاة، كما لو كان الإنسان قائما يذكر الله عز وجل لا يحرم عليه، ولو كان جالسا يذكر الله عز وجل، فكلها من هيئة الصلاة. وإنما تكون عبادة في الصلاة بالنية، وهذه ليست نيتها الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، المراد بالإدبار انقطاع الحيض. وممن ينبغي أن يعتنى به معرفة علامة انقطاع الحيض، وقل من أوضحه، وقد اعتنى به جماعة من أصحابنا. وحاصله أن علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والقدرة، وسواء خرجت رطوبة بيضاء أم لم يخرج شيء أصلا. وهذا الصحيح، وهو أن الرطوبة البيضاء دي يعني إيه؟ إفرازات لينة لونها أبيض، اللي البعض يفسر بها القصة البيضاء. هو الصحيح القصة البيضاء تحتمل هذا، تحتمل القطمة البيضاء بمعنى أن تنقطع القدرة والصفرة. قال البيهقي وابن الصباغ وغيرهما من أصحابنا: الثرية رطوبة خفيفة لا صفرة فيها ولا قدرة، تكون على القطمة أثر لا لون، يعني إفرازات شفافة غير ملونة. قال: وهذا يكون بعد انقطاع دم الحيض. قلت: هي الثرية تشكلها. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها ما ذكره البخاري في صحيحه عنها، أنها قالت للنساء: لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الصفر. والقصة هي وهي الجف، شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجف اللي هو الحجارة، نوع من الحجارة. قال أصحابنا: إذا مضى زمن حيضها وجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها. يعني إذا مضى زمن حيضها، إذا مضى زمن حيضها بظهور علامة انقطاع الحيض، إذا مضى زمن الحيض برؤية الطهر. حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترسل لها النساء في الليل على المصابيح بالقطعة من الكرسف فيها القدرة والصفرة، فتقول عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذا دليل أنهم كنا يتحرين مسألة الطهر بالكرسف، مسألة الطهر بالكرسف خارج القطن الذي فإذا خرج فيه إفرازات تقول عائشة: لم تطهرن بعد. ويلزمها أن تنظر في ذلك وتتحرى عند أوقات الصلاة إذا وقعت طهرها. فإذا رأت الطهر ومضى زمن الحيض وجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها. يعني ده معنى الحال اللي هي أول صلاة. فلو أخرت لحظات مثلا، أو أخرت بما تدرك به غسل، تدرك به الغسل والصلاة في وقتها، لم يحرم عليها ذلك. يقول: ولا يجوز لها أن تترك بعد ذلك صلاة ولا صوما، ولا يمتنع زوجها من وطئها، ولا تمنع من شيء يفعله الطاهر، ولا تستظهر بشيء أصلا. تستظهر معناها تمسك مدة حتى تتأكد. يقول عن مالك رضي الله عنه رواية أنها تستظهر بالإمساك عن هذه الأشياء 3 أيام بعد عادتها. والله أعلم. مثلا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا، بل إذا رأت الطهر كما قال ابن عباس: إذا رأت الطهر ساعة كسرت وصلت، وإذا رأت القصة البيضاء كسرت وصلت، فلا تتوقف لا 3 أيام ولا غير ذلك. اللي يقولوا تستظهر يقولوا بعد 3 أيام تعيد الصلاة، هذا كلام بالقطع لا دليل عليه. قال: وفي هذا الحديث الامر بازاله النجاسه وان الدم نجس. طبعا الدم هنا نجس ده دم من الاستحاضه، لانه قال اذا ادبرت يعني انتهت الحيضه، اذا حكم بانتهاء دم الحيض وبقي دم العاهل الذي هو عرق، قال: فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا دليل على وجوب غسل الدم، خلافا لمن يزعم التفرقه بين دم الحيض وبين دم وبين غيره من الدماء. وهذا القول قول محدث وباطل لا دليل عليه، ومخالف للاجماع، ان هو القول بنجاسه دم الحيض دون غيره. وهذا وهم ممن قال، لا اعلم احد قبل الشوكاني قال هذا الكلام، ومن وثقه بعد ذلك من المعاصرين من المخالفين للاجماع في هذه المساله. نقل الاجماع على نجاسه الدم بانواعه المختلفه، كل الدم المشفوح، يعني الامام النووي وابن حجر وابن القيم والقرطبي وابن رشد، الا خلاف الذي ذكره ابن رشد في دم الحيوان البحري. والصحيح انه اذا كان مفتوحا فهو نجس ايضا، بل الصواب الخلاف فيه خلاف ايضا ضعيف، يعني دم التركة مثلا ودم الحوت وبعض الاسماك الكبيره يكون لها دم غزير ومسفوح يسيل، فلا شك انه محرم ونجس، والدليل عليه من القران والسنه. قال عز وجل: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رد. والضمير يعود على الضمير المتكرر في الايه، طالما كان متكررا ضمير يعود على الضمير المتكرر، ليس فقط اقربنا بالكوش، انه يعود على المحرم الان. فانه اي هذا المحرم هو رد، فالميتة والخنزير وما اهل لغير الله به او الدم، كل هذه من النجاسات والرجس النجس. يقول ان الدم نجس وان الصلاه تجب لمجرد انقطاع الحيض، ده خلافا لقول مالك المروي والروايه عن مالك بالاستظهار، فان قال ان اذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قوله في الحديث: شكت أم حبيبة، بنت جحش، وفي رواية بنت جحش، وفي رواية أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. قالت عائشة: كانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش، وفي الرواية الأخرى أن ابنة جحش كانت في الصحابة. هذه الألفاظ هكذا هي ثابتة في الأصول. حكى القاضي رياض في الرواية الأخيرة أنه وقع في نسخ أبي العباس الرازي أن زينب بنت جحش. قال القاضي: اختلف أصحاب الموطأ في هذا عن مالك، وأكثرهم يقولون زينب بنت جحش، وكثير من الرواية يقولون عن ابنة جحش، وهذا هو الصواب هي ابنة جحش. وبين الوهم فيه قوله: وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. وزينب أم المؤمنين رضي الله عنها لم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف قط، انما تزوجها اولا زيد بن حارثه، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي ام حبيبه اختها. وقد جاء مفسرا على الصواب في قوله: ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف. وفي قوله: كانت تغتسل في بيت اختها زينب، هذا ايضا بين الوهم، لان وهم من قال ان زينب هي التي. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: قيل إن بنات جحش الثلاث زينب وأم حبيبة وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله كنا يصطحبن كلهن، وقيل إنه لم يصطحب منهن إلا أم حبيبة. وذكر القاضي يونس بن نظيف في كتابه موالي في شرح الموطأ مثل هذا، وذكر أن كل واحدة منهن اسمها زينب، ولقبت إحداهن حمنة وكنيت الأخرى أم حبيبة. إذا كان هذا هكذا فقد كلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب. هذا كلام عجيب والله أعلم أن يكون هو سمى بناته الثلاثة زينب. وقد ذكر البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من أزواجه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن بعض أمهات المؤمنين، وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي من الصحابة. هذا آخر كلام الفاضل. وأما قوله أم حبيبة فقد قال الدارقطني قال إبراهيم الحربي أنها أم حبيب واسمها حبيب. قال الدارقطني قول الحربي صحيح وكان من أعلم الناس بهذا الشأن. قال غيره وقد روي عن عمرة عن عائشة أن أم حبيب. وقال أبو عبيد الرسالي الصحيح أن اسمها حبيبة. وقال ابن الأثير يقال لها أم حبيبة وقيل أم حبيب والأول أكثر وكانت مستحاضة. قال وأهل السير يقولون المستحاضة أختها حمة بنت جحش. قال ابن عبد البر الصحيح أنهما كانتا مستحاضان. قوله حكمت رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه قريبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة الأختان. قال أهل اللغة الأختان جمع ختم وهم أقارب زوجة الرجل، والأحماء أقارب زوج المرأة، والأصهار يعم الجميع. الأختان جمع ختم أقارب زوجة الرجل، الأحماء أقارب زوج المرأة، الأصهار يعم الجميع. فحت عبد الرحمن بن عوف معناها ما زوجتها عرفها بشيئين، احدهما كونه اخت ام المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كونها زوجة عبد الرحمن. قوله في الحديث الانكسي قدر ما كانت تحريسه في حيضته في ثم اغتسل وصلي، وفي الرواية التي قبلها ولكن هذا يقف اغتسل وصلي، فيها بين اللفظين دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض وإن كان الدم جاريا، وهذا مجمع عليه وقد قدمنا بيان يعني إن كان الدم جاريا بعده. قوله فكانت تغتسل في مركن وهو الإدانة التي تغسل فيها الثياب تسقي على اللغة. قوله حتى تعلو حمرة الدم الماء، حتى تعلو حمرة الدم الماء معناه أنها كانت تغتسل في المركن فتجلس فيه وتصب عليها الماء فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فيحمر الماء، ثم إنها لابد أنها كانت تتنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغيرة. وألزم نفسه بالجلوس ده ممكن تكون واقفة في المركن فلا يلزمها إلا غسل رجليها فقط كما هو السنة في مسألة الاغتسال أنه يغسل رجليه في آخر الغسل. حديث عائشة رضي الله عنها مع معاذة في وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. قال النووي رحمه الله قولها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. قال العلماء والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة وربما كان الحيض يوما أو يومين، وده من الأدلة القياسية على التفرقة بين قضاء الصوم المفروك عمدا والصلاة المفروك عمدا، لأن يعني دليل من يوجب قضاء الصلاة المفروك عمدا القياس على الصوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أفطر عمدا في رمضان وقضى يوما مكانه، هذا أعلى دليل عندهم وهو كما هو واضح وارد في الصوم والقياس قياس مع الفارق، فيكون هذه التفرقة دليل على أن من ترك الصلاة عمدا فقد فاتت منه إلى يوم القيامة ولا سبيل له إلى استدراكها كما هو قول ابن حزم ابن حزم وترجيح شيخ الاسلام تيمية وابن القيم وطوائف من السلف. يقول ربما كان الحيض يوما او يومين. قال اصحابنا كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى الا ركعتي الطواف. قال الجمهور من اصحابنا لماذا ركعتي الطواف؟ لانها اصلا ممتدة يمكن ان تكون بعد مدة وليس يلزم ان تكون بعد الطواف وصلاة. كيف تتصور هذه المسألة؟ ان تكون قد طافت السبعة الاطواف ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين، فيمكنها ان تؤجل هاتين الركعتين وليس بقضاء. الله اعلم. اما اذا حاضت اثناء الطواف فقد بطل طوافها. قال الجمهور من اصحابنا وغيرهم وليست الحائض مخاطبه بالصيام في زمن الحيض، فانما يجب عليها القضاء بامر جديد. وذكر بعض اصحابنا وجها انها مخاطبه بالصيام في حال الحيض وتؤمر بتاخيره كما يخاطب المحدث بالصلاه وان كانت لا تصح منه في زمن الحدث. وهذا الوجه ليس بشيء، فكيف يكون الصيام واجبا عليها ومحرما عليها بسبب لا قدره لها على ازالته بخلاف المحدث فإنه قادر على إزالة الحدث. هو الصحيح أن الأمر بقضاء الصوم خلاف فيه خلاف لفظي ولا أثر له في الحكم ولا ثمرة له. الله أعلم. بمعنى أن هذه الحائض تؤمر بقضاء الصيام في الأيام التي حاضت فيها. فهو وجبت عليها اياما بدل ايام حيضها، فهذه الايام ليست مأمورة بصيامها، ليست مخاطبة بها، بل مأمورة بصيام بدلها. فمن فوائد هذه المسألة او من هذا الحديث ثم بقضاء الصيام ان النفساء وكذا المرضع التي تحيض اذا حاضت في اثناء صيام يعني رضاعها او اثناء اذا اثناء رضاعها وكان في ذلك في رمضان وكانت تفطر مثلا بسبب الرضاع، فان عليها ان تقضي هذه الايام التي حاضت فيها لانها وجب بدلا منها ولم تجد فيها يعنيها، حتى ولو كانت في ايام التي تفطر فيها بسبب الرضاع تطعم مكان كل يوم مسكين. وهذا هو الصحيح فتوى الصحابة ان الحامل والمرضع ليس عليها القضاء وانما عليها الفدية، عليها الاطعام، لكن ايام حيضها ونفاسها يجب عليها ان تقضيها لانها انما وجب عليها اياما بدل هذه الايام، فهي تكون ويجب عليها في ايام قدرتها على ذلك. لا تقضيها فقط لانها انما افطرت وجوبا في ايام الحيض وافطرت جوازا في ايام الرضاع. ها؟ لا ده موضوع ثاني عليها، لو فرطت في القضاء عليها الفدية. قوله عن يزيد الرشك يقول هو يزيد بن ابي يزيد الضبعي مولاهم البصري ابو الازهري اختلف العلماء في سبب تلقيه بالرشك، قيل معناه بالفارسيه القاسم وقيل الغيور وقيل كثير اللحيه، وقيل الرشك بالفارسيه اسم للعقرب، قيل يزيد الرشك لان العقرب دخلت في لحيته فمكثت فيها 3 ايام وهو لا يدري بها لان لحيته كانت طويله عظيمه جدا. فهم من بعد ثلاث ايام هو سالها انك بعد 3 ايام قبل كده ولا واحد شافه وسابها. حكايات عجيبه حتى الواحد بيفكر فيها ايه لازم يعني جابها منين وقعدت 3 ايام؟ قال له بقى لك 3 ايام من امتى يعني؟ طب هو عرف منين انها دخلت؟ قولها حرورية انت مثل الى حروراء وهي قريه بقرب الكوفه. قال السمعاني موضع على ميلين من الكوفة كان أول اجتماع الخوارج به. قال هؤلاء تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها، تعاقدوا أن اتفقوا وتعاهدوا على الخروج على الناس. فمعنى قول عائشة رضي الله عنها أن طائفة من الخوارج يوجبون على القائد قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين، خلاف السنة وإجماع المسلمين. إن قولها نؤمر بقضاء الصوم، لا تؤمر بقضاء، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كانت لا تؤمر بقضاء حكم حكم الرفع، لأن الآمر وعدم أمره هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هذا الاستفهام الذي استفهمت عائشة هو استفهام إنكار، أي هذه طريقة الحرورية وبئسة الطلق، أولا لأنهم يعتمدون على القرآن ولا يحتجون بالسنة، فمن هنا كانت بدعتهم وضلالتهم، لأنهم أن القرآن أمر بالصلاة ولم يأمر القائد بترك الصلاة ولا بترك الصيام. وهذا من أوضح الأدلة للرد على القرآنيين المبتدعين الذين ليسوا بقرآنيين، يسمون أنفسهم بالقرآنيين أو يسمون بذلك لأنهم يتمسكون بالقرآن ويتركون السنة، وهذا بخلاف إجماع أهل الإسلام أن السنة حجة كالقرآن في إثبات الأحكام. إن كان القرآن له شرف الفضل أنه كلام الله. قولها كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء، معناها لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع علمه بالحيض وتركها الصلاة في زمنه، ولو كان القضاء واجبا لأمرها به. أفأمرهن أن يجزين، أن يقضين، وتفسير صحيح يقال جزاء أي قضاء، فسروا به قوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني تقضي، يعني يقال هذا الشيء يجزي عن كذا أن يقوم وقامه. حكى بعضهم فيه الهم اللي هو أي يجزئنا، هذا الحديث دليل على أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وهو الصحيح في هذه المسألة. الأمر الأول بفعل الشيء في وقت معين، هل يكون بمجرده لمن فاته أمرا بالقضاء؟ الصحيح أم لا؟ لأن عائشة لم تقل ويأمرهن بعدم القضاء، إنما قالت ولا يؤمرن بقضاء، ولا تؤمر بقضاء الصلاة، فدل ذلك في فرق بين الاثنين، هي احتجت بعدم الأمر على عدم الوجوب، وليس لأنه كان صلى الله عليه وسلم يأمرهن بعدم القضاء. فالصحيح أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، ليس القضاء يجب لمجرد الأمر الأول. طريقة برد الكلام كله طبعا حول قضية قضاء الصلاة الفائتة، وذلك أنه لابد من وجود أمر جديد حتى يثبت القضاء، وجوب القضاء، وليس الأمر الأول. وقوله فدين الله أحق بالقضاء، هذا أمر فيما ورد فيه مشروعية القضاء، خصوصا إذا كان غير محدد الوقت. أما إذا كان عبادة محددة الوقت فلا يجوز فعلها قبل وقتها ولا يجوز فعلها بعد وقتها إلا أن يرد الأمر بالقضاء. وجوب قضاء الصوم وارد به النص، ووجوب قضاء الصلاة الفائتة عن نوم أو نسيان ورد به النص، ووجوب القضاء في صوم رمضان المتروك عمدا وجب ورد به النص أيضا. ومنازعة ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة حكم تاريكها لمسألة عدم القضاء في صوم رمضان المتروك عمدا منازعة في غير موضعها، ان هو رجح ان الكفارة فقط هي الواجبة وليس القضاء والكفارة، وعندنا نصان في ذلك في وجوب قضاء الصوم المتروك عمدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع واقض يوما مكانه، بعد امره بالكفارة قال واقض يوما مكانه، وهو في سنن ابي داود وله طرق بجميعها يكون الحديث صحيح. والحديث الثاني من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فمفهوم المخالفة يدل على أن عليه القضاء والكفارة إذا أفطر عامدا. قال باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. الرواية الأخرى عن أم هانئ بنت أبي طالب أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. في رواية ثالثة فسترته ابنته فاطمة بثوب فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى 8 سجدات وذلك ضحى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا موسى القارئ قال حدثنا الزائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. قال النووي رحمه الله هذا الحديث حديث فاطمة حديث أم هانئ فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره. فاطمة كانت رضي الله عنها مولودة في المنزل والرسول صلى الله عليه وسلم في الحجرة فالظاهر أنه لم يكن هناك غيرها غير أم هانئ. قولها ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة وهي أن صلاة الضحى 8 ركعات موضع الدلالة كونها قالت سبحة الضحى هذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة وصلاها بنية الضحى بخلاف الروايات الأخرى صلى 8 ركعات وذلك ضحى. فإن من الناس من يتوهم منه خلاف الصواب فيقول ليس في هذا دليل على أن الضحى 8 ركعات فيزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في هذا الوقت 8 ركعات بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى. هذا الخيال الذي يتعلق بهذا القائل في هذا اللفظ لا يتأسى له في قولها سبحة الضحى. ولم تزل الناس قديما وحديثا يحتدون بهذا الحديث على إثبات الضحى 8 ركعات والله أعلم. الذي يسميه خيال ده هو الذي رجحه ابن القيم وذكر عن الصحابة وقادة المسلمين أنهم كانوا يصلون سنة فتح البلاد 8 ركعات والله أعلم. لكن الحديث ظاهر في الدلالة على أنها صلاة الضحى ولا مانع أن يجمع النيات في مثل هذا فتكون تصلى ضحى صلاة الضحى وتكون 8 ركعات سنة الفتح. قولها صلى 8 سجدات المراد 8 ركعات سنة الركعة سجدة لاشتمالها عليها. هذا من باب تسمية الشيء بجزئه هو أصلا سمية الركعة ركعة من تسمية الشيء بجزء لأن هي الركعة اللي هو الركوع. وفي هذا الحديث جواز خلوة الرجل بامرأة معها محرم منه معها امرأة أخرى محرم منه لأن الظاهر أنه لم يكن في المكان غيرها غير فاطمة. فأم هانئ بنت أبي طالب ابن عمة بنت عمة النبي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أخت علي بن أبي طالب. والحديث قصة أنها كانت قد أجرت حموين اثنين من أحمائها ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخطبهما فقال علي بن أبي طالب عزم على خطبهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الحديث دليل على جواز أن يكون الرجل مع امرأتين أحدهما محرم منه ومثلها زوجته. فإذا كان الرجل مع زوجته وامرأة أخرى لم يكن هذا خلوة محرمة. الثلاث الخصوصية التي يفشل منها ابن حجر رحمه الله ويقول تبين أن ظاهر أنه كان له النظر والخلوة بالنساء الأجنبيات لا دليل عليه، الأصل عدم الخصوصية، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية، وكل الوقائع التي ذكر تحتمل وجوها صحيحة لا يختص بها عليه الصلاة والسلام. كما ركعت ايه؟ خلها صلاة الضحى اثنتي عشرة ركعة إذا فاتت صلاة ثاني الليل، لكن صلاة الضحى من ركعتين إلى ثمان إلى اثنتي عشرة لمن شاء، يعني ليس هذا حد الأكثر، لكن يلجئ ركعتين يلجئ ركعتين يلجئ ثمان ركعتين. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الخباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. في الإسناد الآخر مكان عورية الرجل وعورية المرأة. قال النووي: باب تحريم النظر إلى العورات. قال: أما أحكام الناس ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى. وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة، أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعا إلا الفرد نفسه، ففيه إلا الفرد نفسه أو نفسه، ففيه ثلاثة أوجه في أصحابنا، أصحها أنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرد صاحبه من غير حاجة وليس بحرام، والثاني أنه حرام عليهما، والثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة، والصحيح أنه ليس بحرام ولا بمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، فدل ذلك على عدم لزوم حفظ العورة عن الزوجة ومثلين، والكراهة تحتاج إلى دليل. وأما الأحاديث في التستر أثناء الجماع وعدم التجرد تجرد العيرين فهي أحاديث ضعيفة لا تثبت بها حجة ولا حكم. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن نظر الرجل إلى عورة امرأته إلى فرج امرأته، فقالت رضي الله عنها: قد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، فدل ذلك على احتجاجها بذلك على جواز النظر. يقول: والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريما، على يعني كراهة على قول من يقول الكراهة وتحريما على قول التحريم. يقول: وأما السيد مع أمته فإن كان يملك وطأها فهما كالزوجين، وإن كانت محرمة عليه بنسب كأخته وعمته وخالته أو برضاع أو مصهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة ابنته وزوجة ابنه فهي كما إذا كانت حرة، يعني عورتها عورة الحرة مع المحارم، وإن كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو معتدة أو مكاتبة أو مكاتبة فهي كالأمة الأجنبية. والصحيح أن المجوسية والوثنية يجوز وطئها، لكن على مذهب الشافعية ومن وثقهم أنه لا يجوز أطأ غير الكتابيات، وهذا ليس بصحيح. حديث سبايا أوطاس في مشركات أباح الله وطئهم دون إسلام، وإنما أمر بالاستبراء، فالقول بأن المجوسية والوثنية لا يجوز قتلها قول بليغ. اما المرتده فيجب قتلها، لذلك لا يجوز ان يعاشرها وهي على ردتها، لانها لا يجوز ان يتركها. اما المعتده والمكاتبه فهي كذلك كالامه الازمنيه، يعني في نظره اليها كانه ينظر الى امه ازمنيه. اما نظر الرجل الى محارمه ونظرهن اليه فالصحيح انه يباح، يباح فيه ما فوق السره، يباح فيما فوق السره وتحت الركبه. وقيل لا يحل الا ما يظهر في حال الخدمه والتصرف، وهذا هو الصحيح. الاحاديث الوارده في ما بين السره والركبه في المحارم، ليس هناك حديث السره والركبه في المحارم، وانما الوارد فيما اذا زوج الرجل امته فلا ينظر ما بين السره والركبه، مع مقال في الاحاديث. اما في المحارم فالصحيح انه لا يجوز الا ما يظهر في حال الخدمه والتصرف، وهي مواضع الزينة الباطنة، وهي الرأس والعنق والصدر موضع القلادة والذراعين والساقين. أما ما بين السرة والركبة فشبه اتفاق بين العلماء. قال أما ضبط العورة في الدليل على ما ذكرنا من مسألة التصرف، قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك، فهي كانت تتحرج من الثوب القصير الذي إذا غطت رأسها ظهر قدمها، وإذا غطت قدمها ظهر رأسها، فقال لا بأس عليك إنه أبوك وغلامك. وأظهر أو في الدلالة الواضحة قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. هذه هي الزينة الباطنة، لأن الظاهرة قد بدت للأجانب. الزينة الظاهرة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي للأجانب للناس، سواء تسترد بالثياب الظاهرة أو بالوجه والكفين. فبقي إذن الزينة التي تظهر للزوج والمحارم، فهي الزينة الباطنة. الزوج مستثنى بالاتفاق بالنص والاتفاق على جواز النظر إلا ما كان فيه خلاف في الفرج. أما باقي المحارم والنساء فالصحيح أنهم كلهم بمنزلة واحدة، لأن الآية جمعت، فيظهر من المرأة بمحارمها وللنساء أيضا، سواء كن مسلمات او غير مسلمات، لان نسائهن جمعت اي امراه، ما يظهر في حال كما ذكرنا هي مواضع الزينه الباطنه. يعني الزينه الباطنه هي الاساور والخلاخيل والقرط، قرط له الاذن والعقد، فهذه والقلاده ونحو ذلك والشعر، فكل هذه هي اذا ظهرت الزينه الباطنه فمواضعها اولى بالظهور. ويمكن ان يكون الدملج، يعني هو الجزء من العضد، يمكن يعني ان الدملج ايضا من الزينه الباطنه، من الزينه التي تظهر على العضد. يظهر والله اعلم جواز ان يظهر ذلك، يعني ممكن تلبس نص كم. ضعيف. جميع الاحاديث الورده في النهي عن النظر الى الفرد احاديث ضعيفه، والصحيح ما ذكرنا. قال واما ضبط العوره في حق الاجانب، فعوره الرجل مع الرجل ما بين السره والركبه، وكذلك المراه مع المراه، ثم الرجح من المراه مع المراه ما يظهر غالبا في حال الخدمه او اللي هي في حال التصرف، لعدم وجود دليل على ذلك. في حق الرجل كذلك من كما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فان الفخذ عوره، ولكن مع التقسيم الى عوره مخصصه وعوره مغلظه، لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن فخذه في حضور انس وفي حضور ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. فدل ذلك على ان الاقارب والانسان في بيته يمكن ان يظهر فخذه احيانا ومع خادمه ونحو ذلك. فدل واما حديث غطي فخذك فان فخذ العوره حديث حسن، فيدل على جواز على وجوب تغطيه الفخذ عن عامه الناس في الطريق وفي الصلاه اولى. فلتخذ عورة، فهذا يدل على أن عورة الرجل مشرة إلى الركبة، وفي دخول الركبة قولان، والراجح أنها لا تدخل في العورة. قال وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحوهما أصحوها ليستا بعورة، والثاني هما عورة، والثالث السرة عورة دون الركبة. فأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، كذلك يحرم عليه النظر إلى يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنها، سواء كان نظرها أو نظره أو نظرها بسهوة أم بغيرها. فقال بعض أصحابنا لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير سهوة، وليس هذا القول بشيء. ولا فرق أيضا بين الأمة والحرة إذا كانتا أجنبيتين، وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرض إذا كان حسن الصورة، سواء كان نظره بسهوة أم لا، سواء أمنت الفتنة أم خافها. والظهر الله أعلى وأعلم أن نظره بغير سهوة عند أمن الفتنة ليس بمحرم. كل هذا هو النظر الصحيح المختار وعند العلماء المحققين، نص عليه الشافعي وخذ ذات أصحابه رحمهم الله تعالى، ودليل أنه في معنى المرأة، فإنه يشتهى كما تشتهى، وصورته في الجمال كصورة المرأة، بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء، بل هم في التقرير أولى بمعنى آخر، وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن مثله من مثله في حق المرأة. الظاهر عدم ورود دليل على ذلك بالشرط الذي ذكرنا، إذا ولد السهوة أو لم تؤمن فتنة منع من النظر إلى الأمر كما ذكر. قال هذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة، أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك، ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة، فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه وعلى قدر الحاجة إذن، وأما الشهوة فلا حاجة إليها. قال أصحابنا النظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد، حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يفضي الرجل الرجل في ثوب واحد، وكذلك في المرأة مع المرأة، فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه، وهذا مما تعم به البلوى وتساهل فيه كثير من الناس بالتماء الناس في الحمام، فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره، قيم للحمام يعني قائم عليه، ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه. قال العلماء ولا يسقط عنه الإنكار لكونه يظن أنه لا يقبل منه، بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة، والله أعلم. وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي، فإن كان لحادث جاز كالغسال مثلا، وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه، والأصح عندنا أنه حرام، والراجح دليل أنه مكروه، لأن حديث الله أحق أن يستحيا منه يدل على الكراهة لا التحريم. كل قول هذا.